الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أمرنا ليلا أو ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون كذلك نفصل الآيات نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة

فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فقل أفلا تتقون فذلكم الله رب ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون قل من يرزقكم من السماء قل من يرزقكم من السماء والأرض يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله قل الله فذلكم الله ربكم الحق الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأني تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فتقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم الله قد هل من شركاء إذكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني توفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله الله يهدي للحق الله يهدي للحق أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُكُمْ ترب إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس

أفمن يبكي مكبا على وجهه أهدى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله قل إنما العلم عند

إياك نعبد وإياك نستعين.